إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاستهلتهم عن دينهم، فأحلوا لهم ما حرمت عليهم، أو فحرموا عليهم ما أحللت لهم، وأمروهم فأشركوا بما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. وكنا بلغنا إلى قوله: فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. وقلنا اجتيال الشياطين هي تفرقة الشياطين لبني آدم عن سبيل ربهم عز وجل، لكنها تفرقهم لحساب نفسها، يعني فرقتهم علشان تجمعهم على نفسها. وأصل الاجتيال لغة يقال اجتالت الريح الثرى أو التراب، يعني فرقته. لكن عمل الشيطان أن يفرقك عن سبيل ربك إليه، مش تفرقيته، لا يفرقك عشان ترجع إليه هو، للشيطان نفسه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. وقلنا إن الشيطان لا قدرة له على ذلك إلا إذا آنس من الإنسان منا بعض رضا، فإذا آنس منك الرضا دخل إليك، ودون ذلك فليس له عليك سلطان. وقلنا إن رضا السائر بالشيطان ده يسمى موالاة، مش كده؟ علشان كده فتح باب الموالاة والمعاداة، ولا زلنا نتحدث فيه وفي بعض أحكامه وما يتعلق به وأسبابه ومظاهره علشان تجتنبه. فالشيطان دون موالاة لا مطمع له فيك، دون أن توليه لا مطمع له فيك، لكن إذا رأى منك بعض ميل إليه طمع، مش طمع بس لا، ودخل ووسوس ونصب حباله ونصب شراكه إلى غير هذا. والشيطان إنما هو الصدر الموجه عبر حزبه. فإذا تحدثنا عن الموالاة والمعاداة بنتكلم عن موالاة الله ورسوله والمؤمنين، وعن المعاداة معاداة الشيطان وحزبه من خلفه، إن الشيطان من أصل لهم فكانوا معه أئمة على ما هو عليه من منافقين ومن مشركين ونحوه. كنا ذكرنا بعض الآثار في اللقاء الفائت، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سبع. أنا ذكرت هذه الآثار وهذه الآيات مجردة عن كلام أهل العلم فيها، وإلا كل آية وكل حديث من ده له حاشية من كلام أهل العلم قوية جدا، لكن قلنا إذا جئنا إلى هذا الباب إن شاء الله على حدته تكلمنا فيه بشيء أكثر إسهابا، لأنه هذا الباب مما يجهل جدا الآن في هذه الأونة، يجهل للغاية مع شديد الأسف، مع أنه هو قاعدة التوحيد وأصل التوحيد. فلا يتم التوحيد إلا بميل عن الشرك، مش كده؟ الكلام ده كل اللي بقى درس نقوله تقريبا. لا يتم التوحيد، لأن الموحد الحنيف هو المائل، مائل عن إيه؟ مائل عن الشرك إلى التوحيد. فلا يصح لك توحيد إلا بميل عن الشرك. عشان كده ذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام قال وأعتزلكم أنتم شخصيا وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأعتزلكم أنتم نفسكم. ده الميل صلى الله عليه وسلم. وهي أكثر المسائل أدلة في العقيدة، من أكثر المسائل بعد التوحيد أدلة هي مسألة المولى والمعادة كما قال بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب إيه دلالة الحديث دي في المولى؟ إيه دلالتها؟ المسلم وإحنا حافظين الحديث ده كلنا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا أعان كافرا على مسلم فلم يسلم المسلمون من لسانه ولا يده. وده دلالة الحديث أننا ينبغي أن أسلم من إيدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ما يسلموش أبدا. ولذلك يا إخوة أنت لما تقرأ باب في غاية العجب في الفقه، تقرأ الباب بتاع باب البغاة. البغاة جماعة خرجت على الإمام المبايع أمير المؤمنين، خرجت عليه تقاتله. لو قرأت هذه الأحكام لتعجبت. ليه بقى؟ لأن الفقهاء يقولون إذا خرج هؤلاء فحاصرهم الأمير، حاصرهم فمنع عنهم الطعام والشراب، فيجب عليه، هم بيقتلوه اهو، تعرف هو علشان يبقى هؤلاء يطبق عليهم ان هؤلاء يقاتلون ايه، انهم يمتنعون بشوكة ويجهرون بخلع الامير، يجهرون بخلعه ويمتنعون عنه بشوكة، الشوكة دي عن السلاح، يحملون السلاح ضده ممتنعين عنه بشوكة في جماعة ممنوعة، يعني في جماعة ايه ليقيمة كده، انما لو كان حاجة بسيطة كده دول ايه. ومع ذلك يقول فيهم بقى العلم ده، فإذا امتنعوا عنه وجب على الأمير أن يسرب لهم طعاما وشرابا لنسائهم وأطفالهم، وجب عليه. يعني المحبوس موجود في القلعة ده اللي هم تحصنوا بها قد إيه مثلا، ناس يكفيهم طن رز مثلا هم وأولادهم، أنا أحسب الأولاد قد إيه والنساء قد إيه بالنظر يعني، وأرسل إليهم اللي يكفي الأولاد ويكفي النساء بس ما يكفوش هو. فيبقى الرجل الآن بقى كده بقى صار محظورا، يا إما يأكل معاهم فيضر بابنه وامرأته، يا إما يطعم ولاده وامرأته. يبقى أنا استنقذت الولد وأمه وأضريت بهذا. فإذا كان له قاض، ده الكلام ده ليه؟ لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون، فبالتالي لا زال بينك وبينه حبل الإيه، حبل الموالاة. لذلك سئل علي رضي الله عنه عنهم فقيل له الخوارج كفار، فقال من الكفر فروا، فقالوا أمسلمون هم؟ قالوا أمنافقون هم؟ طب مش كفار منافقين؟ قال إن الله ذكر المنافقين أنهم يذكرون الله قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا فما هم؟ طب وصفوا لنا بقى دول إيه؟ فقال إخواننا بغوا علينا، أخويا وظلمني عايز أخذ حقي، فأنا هاخد حقي منه لكن بإيه؟ بحسبه، عشان حبل الموالاة ده، لأن الحبل الموالاة بين المؤمنين شديد لأنه مرتبط بالله. مش كده أنا أقول لك إيه؟ أنا بحبك في الله، مش بحبك بس، أو سخون الإيمان الحب في الله مش الحب المجرد، والبغض في الله، فأنا ما أحببته إلا لله وما أبغضته إلا لله. فلذلك صار الحبل متينا بيني وبينه لأنه بالله عز وجل. مش كده؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا يدل أيضا دلالة في المولى منين بقى؟ من المواءمة والمحبة والنصرة، لا تكون إلا للمؤمنين والأتقياء، مش كده؟ دون ذلك لك. وكذلك في الأثر إن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد، فلان كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى عابد جدا، فقال قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحة نفسك، وأما انقطاعك إلي فتعززت به، ولكن هل عاديت في عدوا وواليت في وليا؟ رجل كان عابد في بعض الأزمنة، فأوحى الله عز وجل إلى النبي هذا الزمان قال له قل للرجل العابد ده، الناس كلها بتتحدث عن عبادته وعن زهده وعن قيامه بحق الله عز وجل، يقول لك ده بيتحمل ازاي العبادة دي كلها. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمك قدر الناس، القدر بتاع قدر الإنسان، قدر الإيمان بيظهر في مظاهر. فقال له قل للعابد ده، أوحى الله إلى نبي من أنبيائه في هذا الزمان، قل لهذا العابد أما زهدك في الدنيا فراحة، فراحة تعجلتها لنفسك، ان انت لما زهدت وتبلغت بالقليل انت اللي مستريح، لا همك الحاجه غليت ولا الحاجه رخصت ولا الحاجه، هو بياكل شويه ملح بدقه ورغيف وخلاص، مش كده ولا لا؟ فمين اللي مستريح؟ انت اللي مستريح، دي حاجه لنفسك. واما عبادتك فتعززت بها بين الناس، ان لما شافوك عابد بيقول لك مولانا، مش كده ولا لا؟ بقت لك قيمة، يعني طلب العلم فحفظ شيئا فتكلم الناس وأفتاهم، بقى لقيمة في وسط الناس. عشان ايه؟ عشان هو العلم ده اللي عندك. مش الإمام الأعمش رحمه الله كان يقول لو كنت باقلانيا لما سلم علي أحد، مش حد هيقول لي حتى ازيك. الباقلاني ده اللي هو بيع الفول أو الحمص كام كده، إنما أنا بتجري ورايا أنت دلوقتي ليه؟ عشان الأعمش هو ليه قيمة، له قيمته. طب يبقى إذن الأشياء دي لنفسك، فما هو لربك منها؟ قال فهل عاديت في عدوا وواليت في وليا؟ فكأن ده ما نطفك للحديث اللي ذكرناه المرة اللي فاتت برضو بتاع الرجل الذي قام بين يدي الله عز وجل فقال له ما كنت تفعل؟ قال كنت سلما. قال هل عاديت في أحدا؟ قال كنت سلما للناس، أنا كنت مهتم بنفسي إجاب حد. قال هل وليت في، طب حبيت حد عشاني؟ كنت سلما للناس أي رب ما. فقال إنها وجبت رحمتي لمن عاد فيا ووالى فيا، مش إن أنت تبقى كده، لا. عشان كده الآية إيه؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. ده هما دول بقى، أنا كنت مسالم. قال له يا رب ما كنتش بعمل سوء أبدا. ربنا قال له إيه؟ قال له بلى، لا كنت بتعمل. طب إيه السوء ده؟ أنك لم تعادي في عدوا ولم توالي. ما هو ده أصل في الحياة مخضة التوحيد، لما أقول لا إله إلا الله، فإذا جاءني من يقول إن مع الله إلها، أو من أقول إيه؟ أو عادي على طول والله. إذا أنت بتشرك في حكم سيدي معه أحد، فعشان كده ده بيظهر ما في داخلك من ايه؟ من ولا. انما اذا ما ينط يبقى انت مش متعزز بسيدك، مش كده ولا؟ لذلك صارت هذه العقيده من اهم الايه؟ من اهم دلائل التوحيد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو صمت النهار لا افطر، وقمت الليل لا انام، وانفقت مالي علقا علقا. يعني عمل صرر كده ويعمل لها علقه، صرار ويعمل لها علقا علقا، طلعت المال كله كده، عملت كل فلوسي. عبد الله بن عمر كان متمولا يعني رضي الله عنهما، فقال لو كل فلوسي دي طلعتها كده صدقة في سبيل الله عز وجل ثم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعته وبغض لأهل معصيته، ما نفعني ذلك شيئا ولا كأني عملت حاجة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله، ها فضيل يقول كده، ها عارف ها دي اللي احنا بنقولها ايه؟ على الصلاة والسلام. ها يعني انت طمعان، ها تريد ان تسكن الفردوس وتجاور الرحمن بأي عمل عملته، وبأي قريب باعدته في الله، وبأي بعيد تقربته في الله. يعني الفضيل شايف ان من رؤوس الاعمال برضو، وإلا ما فيش ما تفكرش. ولذلك قال فيه أهل العلم إن موالاة المؤمنين للكافرين ومعاداة المؤمنين إن معاداة المؤمنين للكافرين وموالاتهم للمؤمنين ليس ناشئا عن جهلهم، ولكن عن مراعاتهم لمصالحهم التي قدموها بهواهم على ما أمر الله به في الموالاة والمعاداة، وهذا ظاهر ملموس. عشان كده يبقى فيه ايه اللي بيمنعك من هذه المولات؟ غالبا بتبقى المصالح، مش كده؟ غالبا بتبقى مصالح، وهي التي لا تزن عند الله عز وجل. لذا قال الحسن رحمه الله: علم الله تعالى ان قوما يرجعون عن الاسلام بعد دخولهم فيه بسبب موالاتهم للكفار، فاخبر سبحانه انه غني عنهم، وانهم لن يضيروا الاسلام شيئا بنكولهم عنه، حيث انه تعالى سياتي بقوم يحبهم ويحبونه، اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، وان هؤلاء لن يضروا سوى انفسهم بحرمانهم من منهج الحق والصواب. اللي بيشير الى قول الله عز وجل ايه: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولذلك جاء في الأثر: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فارق الجماعة اللي هي إيه؟ جماعة المسلمين. فارق المسلمين يعني إيه؟ يعني عاد المسلمين ووالى الكافرين، أو والى الكافرين وأزدهم على المسلمين، إن هم يعادوهم. أو أنا أدلك على، عارفين زمان في التاريخ خلد رجل اسمه أبو رغال. تعرف أبو رغال؟ أبو رغال ده واحد لما أبرهة جاي في السكة، عارف قصة أبرهة؟ أبرهة لما أراد أن يهدم البيت، والراجل راح تغوط في الكليس بتاعته، فالراجل راح قال أنا ههدم البيت بتاعهم بقى، فقام راكب بقى وجايب الفيل وكده وأتى إلى هنا، فأخذ من في طريقه. كانت بقى حاجة دولة قوية جدا، كل اللي لقيه ياخده في سكته يأسره معه. فلقي رجلا يقال له أبو رغال، فقال له: أنا أدلك على طريق البيت وعلى مكاني، أنا أوديك في زي ما تحب في كل مكان. فدله على البيت، فخلد في التاريخ بالذم، مع أنه كان في جاهلية لكن خلدوه بالذم، حتى ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنه لو شئتم لأريتكم قبر أبي رغال رمية حجر. كان جنبنا هنا وإحنا معديناه، كنت وردت لكم. ووصف له النبي صلى الله عليه وسلم قبره، فأخرجه بالصحابة بعد كده، أخرجوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان معه غصن من الذهب، فأخرجوه له معه إيه؟ لو مع غسل الذهب برضه اخذ حضنه وميت. فباع بيت الله لغسل من ذهب، مش كده ولا لا؟ عشان كده الكعبه في الحقيقه في الحادثه دي حادثه مهيبه جدا في التاريخ، تحتاج انها تفهم ان استسليم الكعبه لأبرهة انما جاء باناس جنسهم يمشي في التاريخ، ماشي عبر الأزمان. أبو رغال جد آباء رغال، في أبو رغال تاني ماشي كل زمان، كانت لأبو رغال ده لا بقى. احنا قاعدين فين هنا؟ شيله عم التليفون ده، الراجل عاملها نشط أخبار يجي يشيل التليفون. كان في كده، كان في أطراف يا إخوة دي ليهم مش تذكروا في التاريخ. اوعى تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى مذكر مثلا في تاريخ قارون وفرعون وهامان وكده، اللي دي كانت قصه واحنا عارفينها وخلاص، كانت قصه فاحنا بنحب نسمع قصص وخلصت القصه. لا لا لا لا، ده في قارون عبر الازمان، وفي فرعون عبر الازمان، وفي هامان عبر الازمان، في كل دول موجودين، انت بتاخد معالمهم وتكتشفهم. لان هو ولذلك لما يخرج المسيح الدجال في اخر الزمان، فياتي بشاب من المسلمين فيقول له انا اللي، يقول له انت المسيح الاعور الكذاب، لا انا ربك، لا انت المسيح الكذاب، يروح شقه نصين يقع نصين قدام الناس كده. طبعا هو المسيح الدجال ده ساحر كبير جدا فبيسحر عيون الناس، هو لا شق ولا حاجه، فيقوم شق نصين قدام الناس كده ويمشي في فرقتيه، يروح ماشي رايح جاي عشان ايه يتاكد اهو ان انا شقيته نصين، ثم يقول له قم، فيظهر امام الناس ان هو، فيقول له كيف رايت، شفت بقى انا عملت ايه، ها تشهد اني ربك، فقال ما ازددت فيك الا بصيره، انت المسيح الذي اخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازال خبر النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الأذهان موجود، كذلك هو خبر القرآن اللي لازم تستحضره، وإلا يا إخوة هتفاجأ بموجة من الحمق تصيب المسلمين، تبص تلاقيه يحصل له حادثة وبعد زمن كده تحصل له نفس الحادثة تاني بالضبط كده، ويقوم غلطان فيها زي ما غلط برضو تاني، تفضل على كده سنين طويلة إلى أن يأتي هذه الإفاقة اللي بتجعل الإنسان يضع الكتاب والسنة بين يديه أمام عينيه. فلذلك من فارق المسلمين إلى غيرهم خلع رقة الإسلام من عنقه، وفي زيادة عند دليل في البخاري، في زيادة عند الإمام أحمد، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يبقى ده من تمام لا اله الا الله انه ايه، كفر بما يعبد من دون الله، وده تمام التوحيد زي ما قلنا الحنيف بقى مائل، فكل ما يعبد من دون الله انا لا اؤمن به طرفه عين، ولازم تعيش حياتك وانت بتدق على الباب ده كل شيء، عشان كده حتى الخيط، سيدنا حذيفه بن اليمان لقى راجل رابط خيط كده على كتفه وهو كان رايح له وهو مريض، فراح يزوره، وبعدين بقى هو ينزل يطلب يقول له ايه ان شاء الله شفاك الله وعافاك طهور، بيحط ايده على كتفه كده لقى قال ايه ده، فقال خيط، راح مده ربطه من المرض يعني عشان المرض ده، راح سيدنا حذيفه قطعه له، عشان كده قال له دي سنه موضوع القطع ده، قطعه له ثم قال لو مت على هذا ما صليت عليك. شوف لدرجه ايه، حتى الخيط ده يكفر به، إنما الذي ينفع مطلقا والذي يضر مطلقا هو الله عز وجل. كده كثيرا ما أنا أجي أحكي لك الموقف اللي حصل لعمر المختار مع المجرم العاتي الجنرال غراتسيان، لما وقف قدامه قال له أنا سأقتلك قتلة يتحدث بها الناس، هخلي التاريخ يتكلم عنك، هموتك موتا، لأن عمر المختار ده قعد 20 سنة لحد ما موسوليني نفسه نزل ليبيا، موسوليني ده قتل قتلة نزل ليبيا، قال إيه اللي حصل يعني، هو مين ده، مين عمر المختار ده اللي واقف وصدنا لحد دلوقتي، وانت عارف عمر المختار ده كان معاه كام واحد، تعرفوا اخوه كان معاه كام واحد، في اقصى تقدير كان معاه 90 واحد بس، 90 واحد فقط، تصور بس 90 واحد بقى، 90 واحد 90 واحد، وكان مما اشتهر عن المدرسة السنوسية انها كانت تهاجم التصوف عندها، عشان هو مشهور عنهم انهم ايه متصوفة، لا كانوا يهاجمون ذلك، فنزل هو لحد بقى طبعا ما وقع في ايد غراتسياني قال له انا هنكل بيك، وهم في الحقيقه كانوا لوحدهم قساة القلوب غلاظ الافئده سخين الكبد، يعني كانوا بياخدوا الراجل يطلع بيه في الطياره مسافه 500 متر ويرميه من فوق في قومي وعشيرتي، ينزل متكسر كده في وسطهم، حتى ان بعض الصحفيين كان في الحمله الايطاليه على ليبيا وبعدين رجع قالوا له انت المفروض رايح بامر الدوله عشان تقرخ وتكتب لنا الاخبار وتبعتها لنا صحف، ازاي ترجع، قال لهم ما تقطش مش قادر اشوف اللي بشوفه ده، قالوا له شفت ايه، قال انا دخلت ليش حي كامل حرقوه باهله، حرقوه كله بالناس اللي فيه باطفال بنساء بكله، حتى رايت اسره كانت مجتمعه على الطعام كلهم قد حرقوا، كانوا قاعدين بياكلوا، شفتهم كلهم النساء والاطفال ورب الاسره والراجل اللي زوجها واولاده والذكور والاناء كله محروق، قاعد على الطبلية محروق كده، فأنا ما شفتش قسوة زي كده، ما قدرتش أتحمل القسوة دي فرجعت، فبالك بقى بكبيرهم ده بشكله إيه، وكذلك برضو كانت أثرهم في الحبشة لغير هذا. فلما قال له عمر المختار كده بيقول لي هو بقى ليه كتاب هو غراتسياني اسمه إيه، اسمه برقة الهادئة مترجم هو، فبيقول فلما قلت له ذلك ونظرت إليه وجدته لم يتحرك ولا كأن قلت حاجة خالص، زي الإمام الرافعي رحمه الله كان بيذكر تهديد الخليفة لسعيد بن المسيب، تهديد امير المدينه لسعيد بن المسيب، وهو بيقول له الخليفه سينكل بك، فالرافعي رحمه الله بيقول لفظة كده, يقول فكان الكلام يبلغه حروفا من غير معاني. يعني عارف ان انت ايه الامير حيبهدلك, تلاقي كلمة الامير الف لم الف ميم يهره بس مفيش معنى الامير. يعني سعيد ايه ولا حاسس باللي انت بتقوله ده خالص خالص. فكذلك الرجل كان مطمئنا وقال لي انك لن تفعل بي الا ما كتب الله عز وجل. فقلت سأفعل كذا وكذا. قال فهز كتفيه وقال مكتوب. قال له انت ولا هتعمل هو مكتوب لو مش مكتوب شوف عمق الإيمان بالقدر. قال له مكتوب برضه الرجل لما حكم عليه حكمنا عليك هنموتك ولازم وقدام ناسك عشان بقى يشوفوك وبتاع. بيقول لك بصيت له برضه لقيته ولا اتحرك ولا حاجة. قال له إنا إلى الله راجعون. أنت موتني ما موتنيش. في المرأة امرأة عجوز قيل لها قال لا الحجاج إني قاتل ولدك. قالت له وإن لم تقتله مات. وأنت مفكر أنا هيقعد لي أنت برضه لو موتوش هيموت لوحده ولا لا ولا ايه ولا ايه؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقربوا الى الله ببغض اهل المعاصي والقوهم بوجوه مكفهرة والتمسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا إلى الله بالبعد عنهم. موضوع بقى التقريرات اللي بقت موجودة دلوقتي يا أخوانا في حكاية إن إيه تعمل ده نقول قبل ما اكسره قول بسرعة تعذرك الحمد لله أنا مسكته بعد ما حط الانسول. فتلاقيه يقول لك ايه ان الراجل صاحب المعصية ده راجل راجل اصل هو راجل كويس بس هو عصى الله عز وجل. حتى اني سمعت بعضهم بيقول كلام في غاية العجب ليه اعزكم الله للشاذين. يقول انت راجل يعني ربنا سبحانه وتعالى معلش قدر عليك كده وانت لما بتقاسي وتعافر وتعمل ضد ده فانت تبقى راجل فاضل جدا وكويس جدا ورائع جدا. طب انا لما قابل المؤمنين اقول لهم ايه إذا كان أنا قلت كل الكلام الحلو ده للعاصي؟ لا الكلام ده مش دايما كده. وإنما هناك من يكسره معرفته لله فيقترف المعصية بشكل يحتاج فيه إنك تضمده. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا لي في الزنا صح ولا لا؟ ضربه ولا عمل له حاجة؟ لا لا أبدا. وإنما قال له اجلس سبات كده من الكلم ألك أم؟ فقال نعم يا رسول الله. قال ترضاه لأمك؟ هب حد يعمل كده مع أمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاته. ألك خالة؟ خالة والدة بقى ابن أخت القوم منهم. النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لخالتهم. قال فجلست إلى رسول الله والزنا أحب إلي من كل شيء وقمت عنه والزنا أبغض إلي من كل شيء. يبقى ده واحد دي حاجة معينة مش كده. واحد تاني بقى خاض في محارم الله عز وجل واقف انت تفضل بقى هو نفسه لا زال يخوض وانت قاعد تلتمس له العذر بس معلش اصل انت مش واخد بالك اصل مضغوط برضو لا. يبقى ده في شيء في قلبك انت. ولذلك المسألة دي لها ميزانها لكن في الجملة كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكلمك في الجملة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ايضا لا يقلدن احدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قيل للإمام أحمد إذا كان للرجل شيخ هو من أعلم الناس أيتركه ويطوف على المشايخ أو يجلس عنده؟ أنا عندي شيخي في منطقتي أنا عارف أنه من أعلم أهل الأرض الآن في تخصصه وبابه مثلا يعني أسيب وروح ألف على الشيوخ اللي في الدنيا ولعب بقى جنبه وخلاص يبقى أنا كده وفرت الرحلة فقال الإمام أحمد لا بل أحب له أن يطوف على أهل العلم ينظر إلى وجوههم ويعلم منطقهم. كل واحد من العلماء في حاجة مش ايه مش في التاني، مش كده ولا لا؟ وإنما يتبين خطأ هذا بتقرير ذاك. عم اروح اقعد عند ده لقيني قرر لي ده اه ده انا فهمت المسألة، لا ده يبقى الشيخي بقى التاني كان بيغلط في الحتات، مش كده ولا لا؟ فلا تعرف الخطأ المصاب. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول ما تقلدش دينك حد كده يبقى هو بس من من من من من المتبوعين. يعني اذا امن امنت واذا كفر كفرت، لا ما فيش كده. وانما عليكم بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايضا، شوف الاثر بقى ده، لو ان رجلا قام يعبد الله بين الركن والمقام 70 سنة لبعثه الله مع من يحب يوم القيامة. قاعد يعبد ربنا، انت عارف ايه قصة بين الركن والمقام دي يا اخوان؟ يقول لك مثلا ايه، تلاقي الذهبي رحمه الله في سنة كده الكتاب السير يقول لك مثلا ايه، ولو حلفت بين الركن والمقام انني ما رأيت افضل من فلان لصدقت. طب ما تحلف ونتبكه وكله حلفان ولا لا؟ وما ليه حكاية الركن والمقام دي؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قام إلى سلعته بعد العصر فحلف بالله ما أخذ بها إلا كذا وكذا. اشمعنى بعد العصر؟ هو لو حلف بعد الظهر هيبقى مذنب ولا لا؟ يعني لو أنا جيت أشتري منه كوباية دي قال لي والله العظيم أنا مشتريها بقد كذا وهو كذاب، يبقى مذنب بعد الظهر بعد العصر بعد الفجر. إنما ده باسمه تغليظ القسم. تغليظ القسم يعني أن تأتي بمكان فاضل أو تأتي بزمان فاضل. عشان كده لما قال قام بعد العصر، بعد العصر وقت فاضل جدا، وقت ذكر ووقت عظيم القدر، فكان حلفوه فيه أغلظ. ولو قام الرجل بين الركن والمقام، بين الركن اللي هو الحجر الأسود ومقام إبراهيم، يعني ده مكان إيه؟ مكان فاضل. تلاقيه يقول له إيه، ما عايز مني حاجة رايح العمرة، يقول له ادعو لي بين الركن والمقام، مش كده؟ فلو قام بين، قال إن رجل قاعد يصلي، مش بيصلي بقى زينا في أي مسجد، لا ده في المسجد الحرام، وفين؟ في أفضل بقعة فيه بين الركن والمقام 70 سنة متواصلة كده 70 سنة، ويحب كافرا بعثه الله معه، إذا ما نفعه ولا لا؟ ما نفعه. هي مسألة، أصل مسألة القلب دي يا إخوة. ولذلك أصل شوف بقى، هو صلى بين الركن والمقام 70 سنة يريد وجه من؟ المفروض يريد وجه الله. فإذا أراد وجه الله ما أفاق من يخالف الله، ما تقولش أبدا تلقائيا كده. ولذلك تلاقي مثلا الصحابة يسلموا، يعني هند بنت عتبة رضي الله عنها اللي هي زوجة أبو سفيان بن حرب أم معاوية رضي الله عن الجميع، هند بنت عتبة أول ما أسلمت جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعها بيعة النساء، فكشفت نقابها وقالت أنا هند بنت عتبة يا رسول الله، وقد أتيتك مسلمة وقد آمنت بك يا رسول الله، ولا والله ما كان من بيت من بيوتات العرب أبغض إلي من بيتك ومنك. أما الآن فلا والله ما من بيت من بيوت العرب إلا أحب إلي من بيتك ومنك يا رسول الله. خلاص اتعقد الولاء، مش كده ولا لا؟ ده مخضط العبادة. إنما أنت تخليك اقعد اعبد في المحراب 100 سنة ومع ذلك في قلبك هوادة لمن يعادون الله عز وجل، حب لهم وميل لهم، يبقى العبادة لا تبتغي بها وجه الله. لو كنت بتبتغي بها وجه الله لحصل معك، حدث ذلك في نفسك وفي قلبك، مش كده ولا لا؟ ده شيء تلقائي في القلب الحقيقة. قال الحسن البصري رحمه الله: مصارمة الفاسق قربان إلى الله. المصارمة اللي هي ايه؟ معاملته بصرامة، قربان إلى الله. كان في لي شيخ كان فقيها، كان بيبيع أمامي، وكان في رجل بيسب الدين جنبه، كان بيسب الدين بشكل فظيع جدا، بيسب دايما. فكان الشيخ يقول لمراته كده: أنا مش هبيع لكم، لا هبيع لك ولا هبيع لجوزك، انتوا بتسبوا الدين ومش هبيع لكم أنا. وكان يقوله عشان كان بيبيع رز رخيص، يقوله هو طب نشتري منك، يبعتوله حد يحاول يعرف حد من طرفهم ويبيعهم شغله. مع أنه في النهاية إذا تكلمت مع شيخ وجدت له قد يفصل في أمري وقد يأخذ بيدي، لكن المسألة مش كده. المسألة أن مصارمة هذا ناهي له عما يفعل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إذا رأيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. طب انت تصور بقى لما المرأة تمشي بقى متبرجة كده وأكثر جسمها بين، وبعدين لما تشوف لا حول الله يلعنك، ايه ده؟ تقول لك ده راجل مجنون، تقوم معدي على واحد تاني الله يخرب بيتك ايه ده، تقول لك وده كمان مجنون، تعدي على الله يخرب، تقول لك يبقى الشارع ده كله مجانين، نعدي من الشارع، تتعدي من الشارع تاني الله يخرب بيتك على الصبح، ايه اللي انت لابسه ده؟ دي تقدر تطيب تمشي في الشارع؟ هو كذلك المعاصي، يبص يلاقي نفسه ما بيبيعش، ليه طول النهار والليل قاعد يشغل في اغاني وخبط ورزع واللي جابه بيبيع؟ ما تشتريش مني ليه؟ اشتري منك ليه؟ هديك فلوس تشتري شريط؟ اشتري من الراجل اللي بيتقي الله؟ دفع الله الناس بعضهم ببعض، اصلاح داخلي رائع. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب الريدة، شوف الموقف بتاع سيدنا خالد ده، لما جاءه مجاعة الحنفي. مجاعة الحنفي ده من أكابر بني حنيفة، عارف بني حنيفة دول مين؟ قوم مسيلمة الكذاب، مش كده ولا لا؟ مسيلمة الكذاب ده يا إخوة من بني حنيفة. مسلم الكذاب لما ادعى انه نبي في ناس مشي وراه، وفي ناس لما مشي وراه مشي وراه علشان العصبية. يعني في واحد سألوه قالوا له اتعلم ان مسلمة كذاب؟ قال نعم والله اني لا اعلم انه كذاب. الله، طب وانت مشي وراه ليه؟ قال ان كذاب بني حنيفة احب الي من صادق مضر، لو النبي يعني عليه الصلاة والسلام. عشان ايه؟ عشان من قومي من ناسي من بتوعي. وده شيء لفظه الاسلام طبعا جمله وتفصيلا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا انصاريا كسعه مهاجري، كسعه يعني اداله بالشلوت، كسعه مهاجري، فقال الانصاري يا للانصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فخرج رسول الله كانما فقئ في وجهه حب الرمان، وش محمر جدا جدا من الغيظ، وخرج عليه الصلاة والسلام ثم قال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وأنا لما قلت أنتم أنصار وأنتم مهاجرين كان ده لأجل بذلكم للدين، أنتم أنصار نصرتم الإسلام وأويتموه وأويتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم مهاجرين هاجرتم لله ورسوله، ده عشان إنما هتعمل لي بقى شوية مهاجرين يبقوا مهاجرين على جنب والأنصار على جنب وأنتم حاجة ودول حاجة، لا كلنا مسلمين. دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، اوعى تيجي ناحية تاني. فالراجل ده مجاعة، سيدنا خالد رضي الله عنه دخل، ولما دخل إلى ديار بني حنيفة أرسل جنده وقال من لقيتموه ائسروه، أي حد تلوه هاتوه. فبث سراياه فجاءوا له بما يزيد عن 20 منهم مجاعة. مجاعة ده بقى كان من كبراء قومه. فلما وقف بين يدي خالد رضي الله عنه، تعرف سيدنا خالد كان شكله مهيب رضي الله عنه، واي انسان يبدا يحط حج عشان يخرج بها من بين يديه والا فسيف خالد اسبق اليه، لا سيما اذا كان الامر جد، لا سيما بقى كمان سيدنا ابو بكر اوقفه على خطوره الامر. خطوره الامر ايه؟ ان الجماعه دول اللي مانعوا الزكاه لم يفطن لهم كثير من المسلمين، قال لك دول مانعوا الزكاه لكن برضو بيقولوا لا اله الا الله، مش كده؟ مش كده؟ سيدنا عمر قال لابي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل قوما يقولون لا اله الا الله يشهدون لا اله الا الله ان محمد رسول الله، فقال ابو بكر والله لو قتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال، والله لو منعوني عقالا حته حبل كده كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، فانه حق الاسلام، اينقص الدين وانا حي؟ ايه بقى حق الاسلام؟ هو ده فقه ابو بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان شهدوا بها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. الحته دي اللي فاتت سيدنا عمر بقى، الا بحق الاسلام، في حقوق للاسلام موجوده مع لا اله الا الله محمد رسول الله. فلذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه فسموهم مرتدين وهم مع انهم منعوا الزكاه وتاولوا فيها. مش انت بتقرا يقول لك حروب الرده كمان اللي منع الزكاه دول؟ فدي كانت مشكله عند بعض المسلمين، طبعا زال اشكالها. الشيء الثاني ان هؤلاء كانت لهم قوه، فلذلك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان دائما ينظر اليهم بنظره الجد. عشان كان سيدنا خالد لما تزوج وهو في اثناء حروب الرده تزوج، فارسل اليه ابو بكر رضي الله عنه، شوف الخطاب بقى بتاعه، ارسل اليه ابو بكر رضي الله عنه يقول له لعمري يا ابن ام خالد، وفي دلاله هنا لما ينسب لاحد لامه، قال لعمري يا ابن ام خالد. وبعدين ده خالد ده ابن الوليد بن المغيره، يعني برضو ايه في شأن. قال لعمري يا ابن أم خالد إنك لفارغ، تتزوج النساء وببيتك وبباب بيتك كذا وكذا من دماء المسلمين مهرقة، ناس قتلوا بين قدام باب بيتك، يعني قريبين منك يعني من المسلمين قتلوا وانت فارغ تتزوج النساء. هو سيدنا أبو بكر حرم عليه الزواج؟ بس عايز أفهمك إن الأمر خطير، اوعى تتجوز بقى ايه طيب، لأنه كان أخذ زوجة مالك ابن نوير، مش كده ولا لا؟ ولا لا؟ خد زوجة خالد بن نوير، خدها ليه زوجة خالد بن نوير؟ ملك ابن نوير، لأن هو قال للملك ابن نوير ناصرت سجاح وقفت معاه وهي بتدعي النبوة، يعني شهدت إن سجاح نبية. ومنعت الزكاة، فقال له مالك ابن نوير، قال له ألم تعلم أن الزكاة حق المال يا ملك؟ فقال زعم صاحبك هذا. صاحبك ده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال له صاحبك، قال له صاحبي، هو صاحبي وليس بصاحبك يا ضرار، قم فاضرب عنقه، فقتله من ساعته. خد بالك، فلذلك تزوج امرأته ليه؟ على ردته، الرجل ارتد فتزوج امرأته بذلك. عشان ما انا بقول لك الكلام ده لانه بيصير يقول لك سيدنا خالد تزوج امرأة مالك بن ولا شو بقى قتله عشان مراته، الكلام ده اللي هو ايه ليس له واقع في لا في التاريخ ولا في شيء. فالمهم مجاعة أتى إلى خالد رضي الله عنه وهو مجد جدا، فأول ما دخل عليه على خالد وليد قال يا خالد أتعلم أني أتيت رسول الله وبايعته على الإسلام؟ شال قدامك وأنا جيت وبايعت رسول الله على الإسلام، وإني لازلت على هذا الأمر، أنا لازلت مسلما. فقال له خالد، شوف بقى الحتة دي، قال له خالد رضي الله عنه يا مجاعة إنك حينما خرج فيك، قال له مجاعة ولأجل أن خرج فينا كذاب يدعي النبوة تؤاخذني به، هتاخدني أنا عشان هو من قومي مسلمة، وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، شوف كمان بيحتج بالقرآن. فقال خالد رضي الله عنه، هو دي بقى فرض الفطنة في الدين يا إخوة، أنت بأخذ بالك مش كل من أتاك بآية هتبقى يعني حد لسه الاخوه بيحدثني النهارده يقول لك واحد طالع يقول لك ان اللي ما يفهمش القران لا يكلف ان يعمل به، الكلام ده مطلق كده ولا في مواضع غصب عنك لازم تفهمها؟ ولو ما فهمتهاش بتستعيد عنها بشيء اخر، ولو لحد ما تفهمها، ولو ما فهمتهاش يحصل لك ايه؟ فانت اسف. يعني مثلا شوف الفقهاء بيقولوا ايه في التشهد، التشهد الاخير، التشهد ده ايه؟ ركن. التشهد الاخير ركن ولا لا؟ طب انا مش حافظ التشهد، ما صليش لحد ما اقول التشهد؟ لا، يقول لك يذكر الله بحسب وقته، بحسب وقت التشهد. يعني انت بتقول التشهد في قد ايه؟ بقول التشهد في دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين، تقعد في الدقيقتين دول تقول ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله، لحد ما ايه ما تخلص الدقيقتين وتقوم ايه تقوم مسلم من الصلاه. الكلام ده كده هو هتفضل طول عمرك كده؟ لا، ده لحد ما تحفظ، واخد بالك انت؟ لكن يطلق القول عشان من جملة التجريئة على كتاب الله عز وجل مع الأسف. لكن الصحابة بقى كانوا فاهمين الكلام ده، فلما قال له بقى ولا تزر وازرة وزر أخرى، حسين خالد قال له لا وقف بقى، انت بتقول الكلام ده لأي حد؟ قال له يا مجاعة إنه إذ خرج فيكم وصدع بالنبوة بينكم، أو ما كنت تستطيع وأنت من أكابر قومك أن ترسل إلي أو أن تأتيني؟ كنت تيجي تجيلي تسيبهم خلص وتجيني توقف معايا توقف في الجيش أنا، يا إما تبعت لي تقول لي خد بالك أنا مش موافق بس أنا مزنوق هنا مش قادر، بس عشان تبقى عارف أنا مش موافق. أما وسعك أن تنكر عليهم وأنت كبير قومك كما أنكر ثمامة بن أسل، فسيدنا ثمامة طلع قال لهم لا مسلمة مين، تعالوا بقى اللي معايا يجي على جنب، انعزلوا بعيد عن مسلمة ده خالص، ده بيدعي النبوة والكلام ده كفر. فقال له مجاعة، قال فإن ذلك منك يا مجاعة إقرار ورضا. شفت الحتة دي؟ إنك أنت تبقى مفيش كلمة كده، وده كبير ناس يعني لو اتكلمت كلمتك مؤثرة تقوم ساكت خالص، يبقى إيه؟ يبقى لا ده أنت عاجبك كلام ده، إن ذلك منك إقرارا ورضا. أما رمتك فأزهد فيها، قال أنا مش هقتلك دلوقتي، ما شوف بقى إيه، شوف أبو بكر يقول لي إيه، لكنني لن أتركك، طب مش هسيبك هحبسك لحد ما أشوف يأتي أمر أبو بكر الصديق شوف أعمل فيك إيه. لكن تقرير سيدنا خالد كان إيه؟ إن الوضع ده بالهي. ولذلك يا إخوة الإمام أحمد رحمه الله ليه اللي خلاه ما سكتش في خلقه في محنة خلق القرآن؟ كان ممكن يتزرع بشيء وخلاص يعدي لنفسه، لكنه لا يجوز لأكابر الناس ولا لرؤوسهم أن يترخصوا في المحن، ما ينفعش كده. ليه؟ لأن دي هتبقى، ولذلك الإمام أحمد دخل عليه واحد قال له أنت عامل في نفسك ليه كده؟ أنت عندك عيال وعندك زوجتك وعندك بتاع وعندك طلبة عايزين يسمعوك، ليه عامل في نفسك كده؟ ما تقول لهم القرآن مخلوق وخلاص، وقد عذرك الله عز وجل. فقال إن كان عقلك هكذا فقد استرحت، إذا كنت أنت بتفكر في مراتي وعيالي وده اخر دماغك يعني، يبقى انت هتستريح في حياتك. احنا اللي تعبنا انا بفكر في امه يا بني ادم، مش اخرج فانظر ثم حدثني. فنظر الرجل كده من النافذه ورجع له قال له شفت ايه؟ قال رايت الناس يجلسون ومعهم المحابر والكاذد، معهم المحابر والايه والورق، اخذون باقلامهم ينتظرون قولك. قال اضيع هؤلاء جميعا واستنقذ نفسي، ما دول كلهم ماشيين ورايا. لو طلع احمد قال القران مخلوق هو كاتب، سئل الامام احمد عن القران مخلوق هو يقول ايه؟ قال مخلوق، خلاص يبقى كانت بقينا كلنا معتزله دلوقتي مش كده. لكن ايد الله عشان كده علي بن المديني قال لقد ايد الله الاسلام برجلين لا ثالث لهما، يعني يقصد لحد زمانه يعني ابو بكر، ابي بكر يوم الرده وباحمد بن حنبل يوم المحن. ولما أعطى السلطان الصالح إسماعيل للصليبيين قلعة صفد حتى يقاتلوا معه ضد أخيه نجم الدين أيوب، خلع العز بن عبد السلام بيعته على المنبر. قصة تاريخية حصلت إن نجم الدين أيوب كان ماسك مصر هنا، وأخوه الصالح إسماعيل كان ماسك إيه؟ الشام. نسأل الله عز وجل أن يفك قيدها. فأما هو لقى أن نجم الدين أيوب هيحاربه، فلما لقى أنه هيحاربه استعان عليه بالصليبيين، قالوا له طب هتدينا إيه؟ مفيش حاجة ببلاش، قالوا خد قلعة صفد أهي كلها بتاعتك. فعز الدين بن عبد السلام صعد على المنبر وأنكر عليه إنكارا كبيرا، وثم نزل فلم يدعو له. وكانت الأمارة على استيثاق البيعة في الوقت ده أنه إيه؟ في هذا الوقت ان هو انت مبايع بيعه للامير يبقى تدعو له على المنبر. في الوقت ده كان هو ده الاماره بتاعه البيعه. فنزل ولم يدعو له، كانه قال له ايه؟ انه خلع بيعته. راح الصالح اسماعيل حبس ايه؟ حبس العز الدين بن عبد السلام وجعله مقيدا في خيمه بجوار الصليبيين، خيمه للنصارى موجوده جنبه، هو راح حطه في الخيمه اللي جنبهم عشان يرضيهم، يعني شوف درجه ايه التنزل، عشان يرضيهم. فلما جلسوا وتحدثوا سمعوا أزيز ذكر عز بن عبد السلام. ده يا إخوة كان بيقول أنا لا أنام ليلة حتى أراجع أبواب الفقه كلها. شوف الفقه ده 36 باب، وهو مريح كده لعز بن عبد السلام يراجع كده، يفضل يبدأ من أول باب المياه وانت ماشي بيسمعهم تسميع قبل أن ينام. فأقول لي بقى الذكر إيه؟ فسمعوا ذكر كده فقالوا مين ده؟ إيه ده؟ إيه السطر جنبينا ده؟ فقال تعلمون من هذا؟ إنه من أكابر علماء المسلمين، وإنه قد عارضني في قلعتكم فحبسته ووضعت القيد في يده لأجلكم. فقالوا له لو كان هذا قسا عندنا بالعبادة دي، لو عندنا واحد أسيس كده بيعبد ربنا كده، لغسلنا رجله وشربنا مرقتها. فالرجل لا نفسه خسر الدنيا والآخرة، لا هم رضيوا ولا هو ساب العزلم والمسلمين كمان زعلانين. انت العزلم عبد السلام ده إمام، فقال لك اعمل بقى اي صرفة اطلع برضو منها، بس هم بقى متكبرين بقى. فراح بعت له واحد دخل على العزلم عبد السلام قال له يا إمام ان السلطان ان الأميرة يقول لك اذا قبلت يده فك خيطك، بس اطلع بوس ايده وخلاص المسألة تمشي. فالعزلم عبد السلام قال له يا مسكين، عارف ان واحد يقول لك انت نايم، قال له يا مسكين انا لا ارضى ان يقبل السلطان يدي، ده هو لو دخل وقال بوس ايدك اقول له لا انا بقرف منك، افاقبل انا يده؟ يا قوم انتم في الوادي ونحن في الوادي. قال له يا ابني انت في حته وانا في حته ثانيه خالص، تفكر في ايه؟ لكن الشاهد انه ايه، ان دي كانت فتوى من عز الدين بن عبد السلام رحمه الله بان اعانه هؤلاء، ودول يا اخوه كانوا بيعينوهم ايه بقى، يعني ده كان بيجي يقول له انت تقف معايا بشروطي انا وتحت امرتي، انت تقف ورايا يعني تكسر سوادي بس وديك قرشين، انما ان هو يبقى هو اللي قائد وهو اللي سايق وانا اللي وراه، دي ما اسمهاش استعانه، دي اسمها ايه؟ اعانه. عشان كده الباب ده مش هنا، لما تيجي تقرا في الباب انا لا نستعين بمشرك، ما تقراش الشرح في هنا اهو، إنما تقرأوا في الاستعانة. أصل الحديث ده إنا لا نستعين بمشرك على قتل مشرك، واخد بالك؟ إنما الباب اللي أنا عايزه إيه؟ أن نستعين بمشرك على قتل مسلم، ولا لأ؟ هتروح زي باب البغي بقى، لما تقرأ باب البغي بقى هل يجوز للخليفة أن يستعين ببعض أهل الذمة عنده في قتال البغاة؟ يقول لك لأ، مع أنه دول بغوا عليها. ومن اشترط له شروط، اشترط شروط بقى إيه؟ قوية جدا، أنه أن يكون من جنده وأن يكون خلفه وأن يوقت لهم وقتا، ما يبقاش حاجة اسمها أنت أكده مطلقا ولا حاجة وخلاص، عشان تبقى اسمها استعانة ما اسمهاش إعانة. فهذه نبذة أيها الإخوة عن قضية الإيه؟ قضية مولاة الشيطان وحزب الشيطان. أحاديث كثيرة في الحقيقة وكلام أهل العلم في ذلك بقى أكثر من أن يحصره المرء. أما المظاهر، وفي وقت للمظاهر خلاص. عشر دقائق. أما مظاهر المولاة من مظاهره عشان تجتنبها بقى، التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم. يبقى هو ده الضابط بقى، عشان احنا لما بنقول الكلمة دي واحد يقول لك يعني انا لابس جاكيت دلوقتي بلبسوش، ما دام اللي بسيب لا، نقول الحاجات الخاصة الخاصة بهم اللي هي إذا رأيتها علمت أنه لا يلبسها إلا مشرك كافر، ده بقى لا يلبسه الإنسان، واخد بالك؟ كالطاقية القصيرة بتاعت اليهود، دي حاجة بتاعتهم هم كتعليق الصليب. طيب الهدوم بقى الباقية بتاعتهم اللي هي دي بقى لها أحكام الفقهية، زي ما قلنا في اللقاء اللي فات، بنطلون قصير ضيق جدا جدا موت، ويقول لك الموضة كده انه ضيق جدا جدا، لا انا ده يفصل عورتك ويضر بصلاتك ويضر برجولتك كمان، ده فضلا بقى عن الايه اللي وسط ساقط، ده اكبر اشكالا من الاولاني، ده يضر بالصلاه انه اما بيجي يسجد. انا شفت واحد سجد جنبي في مره، فبدا خلاص بدات عورته، فكل شويه يشد البنطلون وهو ساجد، حاسس انه عايز ايه، يقول لي ما اطلع بقى. طب ليه عامل في روحك كده؟ ده لو كان في القلب مسألة المعاداة، ان انت عارف ان انت اللي سامي بتوحيدك، ما كنتش تبقى زي اللي بقى لحد، فحتى لو جلق يلبس بقى بنطلون فضفاض والفلين فوقيه نازله فضفاضه، فواخد بالك. كمان الشعارات بالانجليزي اللي بتبقى مكتوبه على صدور الناس لازم ياخدوا بالهم منها، لان الشعارات دي احيانا بتبقى كلام ضار شرعا وضار سبا. حد قال ان كان في بلوزه او حاجه كده طالع للبنات لابسينها مكتوب عليها من ورا بالانجليزي معناها العربي العاهره، لازم تاخد بالك بقى من الحكايه دي. يا عم انا فاهم الانجليزي بس انا بقول عربي، الله مش اي موشن برضو. ولذلك لما راى النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين اللي جايين من عند كسرى لقاهم مطلقين شواربهم وحلقين لحاهم، راح مداري وشه ايه ده؟ قال ويلكما من امركما بهذا؟ قالوا ربنا اللي هو كسرى يعني. قال وانما امرني ربي ان اقص الشارب وعوف اللحيه. فمظاهر هؤلاء، هذه المظاهر لازم تايه؟ لابد من تغيير المظاهر العبادية أو العادات الخاصة بهم. كذلك الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين، لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم. الهجرة من بلادهم إن لم تقم فيها دينك. إيه هو إقامة الدين بقى في هذه البلاد؟ إظهار شعائر التوحيد التي هي بدورها تخالف شعائر كفرهم. يعني واحد قاعد في قلب أمريكا يظهر توحيد الله عز وجل أن الله واحد، فيش ثالث ثلاثة ولا هو المسيح ابن مريم ولا حاجة، يظهرها إظهارا. فإذا حدث منه هذا خلاص يبقى آمن على إظهار دين. لكن في الحقيقة القوم زي ما أنت شايف كده إذا لاح لهم الأمر غدروا غدرة فروحوا نازلين بالمسلمين قتل فيهم، مش كده؟ تحصل حادثة الرجل يصرح بنفسه في فرنسا قال ده فعلها الإرهابيون المسلمون، مش كده؟ طب ده إشارة لمين؟ إشارة للناس اللي موجودين في البلد يروحوا، وبالفعل على طول راحوا رايحين متضربون في الشارع وعملوهم ولا عصمة لهم، مش كده ولا لا؟ فده أمر ينبغي أن يراعى أن ده قيد من هذه القيود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن مكث بين ظهراني المشركين. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لا تتراءى نارهما. يعني لا تطلع نارهما، هيقعد هو يولع نار جنبي وانا شايفه، اقوم رايح له اقول له عندك نار؟ اسمع عندناش نار احنا. يقول لي عندي. اقول له طب ممكن تجي او ولا جاي انا اشوي الاكل عندك؟ يقول اشوي الاكل عندي. المهم حصل بينا ايه؟ حصل بينا حوار وكلام، بعد كده بقت صداقه، بعد كده بقت يقوم يبهت ديني. ما تخلص بقيت قاعد اكيله وشريبه وجليسه وحبيبه، هقول لك انا بقى بغض الكافرين. انت بغضه هتعرف كده؟ هتبقى منين؟ مش تقدرش تعمل كده؟ اللي هو بغض القلب اللي انت مطالب به. قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الجماعة المستضعفين قالوا انتوا كنتوا كفار ليه؟ قالوا كنا قاعدين في وسط الكفار. طب قاعدين ليه في وسط الكفار؟ أصل احنا مستضعفين هنعمل ايه؟ قالوا طب ما هجرتوش ليه؟ ما مشيتوش من الأرض ليه؟ مش أرض الله واسعة؟ فلم يعذر الله عز وجل في الإقامة في بلادهم إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم ونحوه. كذلك بقى نحوه ده اللي هو إيه؟ عندي باب من الأبواب العلمية ضروري لازم أخده من هناك، روح خده ورجع. وده له قيود برضو، وانت لحسن إيه؟ لحسن تروح تنماع معهم هناك. الكلام ده محتاجين، لانه يا اخوة انت عارف محمد علي لما اراد انه يزيف الناس ده يفهم ازاي؟ بالرحلات الارساليات دي، يبعت يجيب بعض المسلمين ويقوم جايب حط عليهم شيخ عشان يأمهم في الغربة وبتاع، ويبعتهم يروحوا فرنسا يقعدوا هناك فيكتنفونهم المستشرقون، الجماعة اللي درسوا الدين يغمزون فيه. تلاقي يرفع الطهطا ويروح وهو يقر الحجاب والإسلام، ودفع الإسلام كان قوي في الإسلام، يرجع يبدأ يقرر يعمل بحث خاص في إن الرقص مما يقره الإسلام ويستحبه. الرقص إزاي؟ طب ده يا مولانا بقى بل فإن الإسلام أقر الرياضة وحركات الرقص ليست إلا رياضة، مش يفضل يهز في وسطه كده، يبقى دي رياضة ولا مش رياضة؟ وعمل كتاب بقى الذهب الإبريز، التخليص الإبريز في تلخيص برلين، وراح عمل بقى وبقت المسألة بقى كبرت العملية خالص لحد ما لقوا منه فرصة، فقالوا له بقى إيه ممكن إحنا عاوزين نعمل حكومات لا تحكم بالشريعة خالص، محاكم. قالوا لا لحد دي بقى ما أقدرش، لأن كده مشايخ الأزهر هكفروني. فقالوا ما أقدرش وأنا كبرت سني وكدت أن أموت فأعفوني. لكن دون ذلك عمل مدارس الألسن اللي اتعملت قبل كده، اللي عملها قام عليها رفاعة الطهطاوي، دي كانت وجودها أصلا لمزاحمة الأزهر. كان كل واحد بيطلع هو سكته كده يحفظ القرآن في الكتاب ويخش الأزهر، ويطلع من الأزهر بقى مهندس دكتور زي ما تحب إيه من السكة دي يعني. فيبقى لازالت دينه في أصله تعرف تخاطبه. فعملوا مدارس الألسن اللي هي ما ازدهرتش أيام رفاعة الطهطاوي، كان فيها خمسة ولا حاجة، ازدهرت بعد كده فين؟ أيام بقى الاحتلال الإنجليزي. فعملوا لها مناهج وبدأ يحط المنهج اللي هو دانلوب، اللي احنا نزلنا لحد دلوقتي تلاقي التعليم فيه خلل بسبب ايه؟ بسبب اللبنة الاولى اللي حطها الرجل ده في التعليم. ومن مظاهر موالاة الكفار السفر الى بلادهم لغرض النزهة والمتعة فقط. لا راح تعمل ايه؟ راح تفسح. تفسح فين؟ انت هتقعد تتفرج على الزنا والعفر والدور وتأتي لنا بمثله. مش كده السلطان عبد الحميد لما كتب في مذكراته السياسية قال انا مش عارف الم البلد، مش عارفه لملم البلد، مش عارفه لملمها ليه؟ لاسباب كثيره. طبعا السلطان عبد الحميد ده كان هو نفسه صوفي، هو نفسه وكانت مشكلته كبيره جدا، وكان رجل يعني حالته صعبه الحقيقه، وده برضو من الكلام اللي احنا لا نسمعه كثيرا. هذا رجل عليه نقد فادح، ومش هو بس، ده من اول من من من عند الخلافه بقى العثمانيه، من عند السلطان محمود الثاني اللي هو اول من شرع قوانين مع الشريعه وضد الشريعه، وكان لو متقرا ده في الحقيقه يندى له الجميع. المهم الرجل افترقت عليه دولته هذه، كان من عوامل الافتراق قال انا ارسل الضباط ليتعلموا في المانيا، يروح يتعلم السلاح فيتعلمون شرب الخمر والزنا، ثم لا يسكتون اذا رجعوا الى اهلهم علموهم شرب الخمر والزنا. يعني جاي كمان يدعو الى الايه؟ يدعو الى ده عنده. فقال لك لا تعلم السلاح، لا عارف السلاح الجديد ايه نجيبه لنا يفهموا، ولا كمان سبنا من سوء خلقه الذي جاء به. إلا ما كان من ضرورة كعلاج وتجارة لهذه التخصصات الايه الخاصة. كذلك من مظاهر موالاتهم إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم، وهذا من نواقض الإسلام عياذا بالله. كان في حد كده بيقول إننا ينبغي أن نأخذ من الغرب كل شيء حتى ننتفع بهم، حتى زبالات أفكارهم وحشاشات بطونهم. شوف الانبطاح لدرجة دي، حتى الأفكار الزبالة اللي هو بيقولها لازم أخذها منه عشان يبقى متمدنين وحاجة كويسة. والحد النهاردة عملنا إيه؟ برضه يقول لك العالم الثالث، ولا صح ولا لا، ولا نفعت فكرته ولا نفعت حاجة، بل بالعكس الناس إلى تحت. وكيف يرفع امرؤ وهو يعصي الله عز وجل؟ عشان كده في واحد من هؤلاء عدى على شيخه وهو بيدرس للطلبه بتوعه الفقه الروض المربع، عارف كتاب الحنبلي الروض المربع، قاعد بيدرسه للطلبه، فراح بص له قال له يا شيخ الناس صعدت القمر، عارف الكلام اللي بيتقال لنا كتير ده، الناس صعدت القمر وانت لسه قاعد طول وانت لسه بتدرس الفقه المربع الروض المربع. فرد عليه الشيخ ردا مفحما قال أما أنت فلا صعدت القمر ولا جلست معنا لتدرس الروض المربع، يعني أنت ولا خسرت كل حاجة. أو فعلا فضلوا لنا كده طلعوا القمر، الناس بقوا الذرة، ده عملوا إيه في الذرة؟ ده الناس عملوا. طب أنت عملت إيه؟ أنت لا تمدحهم، بس أنت عملت إيه؟ لخدت منهم ده ولا أحييته بيننا، بس فقط كان عملك أنك تمدحهم وبس. لحد ما دلوقتي تلاقيهم بقى لما يتكلموا عن الحجاب والشرائع تلاقيه وشه حمر وقلب، صار منهم والعياذ بالله. ومن مظاهر موالاتهم الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. البطانة بطانة الرجل هي خاصته وأقرب الناس إليه. فمن الممكن أن يكون له في بلاد المسلمين له هيئة من الهيئات لي منظر لي، لكن لا يكون البطانة ولا يطلع على سرك. ليه؟ يخونك أحوج ما تكون إلى. ولذلك يجيك شفته ابن العلقمي رافضي عمل إيه؟ فضل قاعد مع الخليفة وفضل يغرر به مع أنه عاد يراسله لكم يراسله لحد ما لاح الأمر. جي وقفله برا على ظهر بغداد قال له على فكرة هو عايز يجوزك يجوز بنته ابنه لبنتك. قال له طب أنا موافق. الخليفة قال له أنا موافق بس مين خلصونا منهم ده الناس بيأكلوا البشر. قال خلاص اطلع له بقى روح. فأخذ أعيان الدولة وطلع له عشان خاطر يجوزوا بنته فقتله هناك. انت عارفين قتله رفصا برجله حط في شواله وفضل يرفصه برجله وسلمه ابن العلقمي لده. طبعا كان على النحو الآخر برضو الرافضي الآخر الفلسفي المجرم نصير الدين الطوسي كان وزيرا للتتار وزيرا عنده حتى أذل الله ابن العلقمي وتركوه مقتولا هناك. ما حدش بقى عارف هو ده قتلوه ازاي ولا حصل له ايه ولا مات ازاي، لكن المشهور ان هو اكتئب لان هم خدوا منه كل حاجه. كان بيمشي هو ايام الخلافه ماشي ليه موكب الوزير، بعد كده لقوه مركبوه بغله عزكم الله ومشي معاه حارس واحد بس. فنظرت اليه امراه يوما وقالت يا ابن العلقمي اكنت ترى مثل هذا ايام بني العباس؟ كانوا بيعملوا معاك كده. فاكتئب فمات من الحزن. وتعرف متى من الحزن دي موتة شنيعة انه يفضل حزين لحد يموت. ولذلك كما روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أرسل إلى عمر رضي الله عنه بحساب أهل العراق. فنظر عمر إلى الحساب لقى رجل محاسب حاجة جامدة أوي اللي كتب الحساب ده حاجة كويسة أوي يعني. فقال له عمر رضي الله عنه إني أريد أن ألقاه، أنا عايز الكاتب بتاعك. فقال له ليس من أهل المساجد يا أمير المؤمنين. فعلم عمر أنه إيه؟ النصران. قال له نصراني ليس من أهل المساجد ما يخش المسجد يعني. فنفحه عمر بالدرة نفحة لولا أن اتقاها أبو موسى لأوجعته جدا. راح مسك الجلدة واداله ضربة لو أن سيدنا أبو موسى راح حايش كده كانت نزلت. ثم قال مغضبا أأتخذ بطانة من دوننا لا يألوننا خبلة؟ لا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. وأرسل إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه في رواية أخرى نفس الكلام فقال له عمر إني لا أتخذ بطانة من غير المسلمين. كاتب ده يعني قاعد شايف الفلوس اللي داخله ولا خارجه والدنيا. فقالوا لا ما تتخذوش. فأرسل إليه خالد لكنني لا أجد أفضل منه. ده حاجة ده كاتب محترم أوي. فأرسل إليه عمر قال لا أتخذ بطانة من دون المسلمين. فأرسل إليه خالد وقال إنه يحسب حسابا جيدا. فأرسل إليه عمر قال له مات والسلام. قال له اعتبره مات هتعمل إيه؟ هجيب واحد غيره؟ قال له خلاص اعتبره مات. وأبى رضي الله عنه بهذا. وفجاء المسلمين في الحقيقة لازالت بسبب ده اتخاذ أولى وتقريبهم يعرف سرك ويروح. ومن مظاهر موالاة الكفار التأريخ بتاريخهم، ان احنا تاريخنا اللي احنا اللي منوط اللي احنا منوطون به ايه؟ انت بتصوم اثنين وخميس بتصوم ثلاث ايام 13 14 15 مش كده؟ بتيجي تصوم تعرف شهر رمضان بتصوم شهر رمضان هلال ذي الحجة الكلام ده كله عربي. وبالتالي أرخ المسلمون بايه؟ بتاريخنا تاريخ الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام من أيام سيدنا عمر رضي الله عنه. طب ما احنا شغالين دلوقتي بنقبض بيه وبنعمل خلاص في خاصتك أنت. أنا بنتكلم دلوقتي في نفسك أنت، يبقى أنت بنفسك تبقى دايما حافظ إيه؟ احنا أحيانا تلاقينا مش عارفين التاريخ حتى الهجري كام السنة دي، السنة دي كام 400 وكام تلاقيه مش عارف مش كده؟ حتى ده مش فاكره مع إنك مرتبط به ارتباط في عبادات لك. فده برضه حتى على المستوى الشخصي تفعله. ومن مظاهر مولاتهم مشاركتهم في أفعالهم وتهنئتهم بها، لأن الأعياد إيه؟ عبادة. فلما تيجي توانوزة أقول لك كده تفاجأ كده مثلا بيحتفل هو عقدته أن ربه مات وقعد ثلاث أيام في القبر وبعدين رابع يوم طلع قعد على العرش تاني. فأنت تيجي تقول له ألف مبروك كل سنة طيب، يبقى أنا عامل إيه كده؟ ما انا قلت لك في مجاعه بقى. مش سيدنا خالد قال له، قال له انت مش كبير قومك، مش ناس ما عرفتش، لو انت قلت خايف من قومي طب ما انكرتش عليهم ليه؟ لو قلت خايف من قومي كنت بعت لي وقلت لي انا الكلام ده او جيت لي. انما ان انت تسكت خالص كده ده اسمه اقرار ورضا. فلذلك انا ما اقدرش اقول كده وانا اقول له كده. يعني في بعض الاخوه بس اللي هو بيقول لي يعني انا مش بقول لك في عيد الفطر كل سنه طيب. اه تقول لي في عيد الفطر كل سنه طيب طبعا. ليه تقول لي في عيد الفطر كل سنه طيب؟ طالع من شهر رمضان عباده فرضها الله عز وجل على الامم جميعا من قبل، مش منكوره عندهم، وبحتفل في يوم العيد وكبر الله عز وجل حق. طب انت ليه ما تقوليش كل سنه طيب؟ ما اقولكش لان انا اعبد الله الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فده مناقض لعقيدتي ولا ايه؟ في حاجه دي مفيش حاجه خالص، ولا الناس بتزعل من بعض خالص. على فكره، على فكره الكلام ده مفتعل، يعني من زمان نسال كده ابائنا واجدادنا، ولا كان الكلام ده ولا حد بيشارك حد في ده ولا حاجه، وما حدش كان زعلان من حد، ولا حد كان، ولا انتوا عايزين تموتوهم ولا خالص اللي بيقولوا ده. ومن مظاهر موالاة الكفار أيضا التسمي بأسمائهم، بحيث يسمون أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية. قال سعيد بن المسيب، لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارس وهمام. يبقى في اختيار أسماءه ولا لا؟ جاءتهم رأي قال لها عاصية فغير رسول الله اسمها، مش كده؟ واتاه كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد عمرو، فقال بل انت عبد الرحمن. ولذلك قال سعيد بن المسيب كانوا يستحبون ان يسموا ابنائهم باسماء الانبياء. فاحنا عندنا اسماء رحبة، اسماء الانبياء عندنا، وعندنا اسماء النبي عليه الصلاه والسلام وصحابه النبي عليه الصلاه والسلام وزوجاته وبناته، على الأقل الأسماء العربي. إنما الأسماء الإنجليزي هي أكثر ما تسمع لنا أسماء تحس أن أنت مش، أو أسماء أحيانا كمان أسماء أفعال، أسماء أوصاف، بس يعني حاجات كده يعني ريتاج. يعني إيه ريتاج؟ كسوة الكعبة. أنا أسمي بنتي كسوة الكعبة؟ أسمي بنتي كده؟ تعالي يا كسوة الكعبة وروحي يا كسوة الكعبة. حتى في اختيارها أحيانا بقاش في برضو مزيد نظر يعني. ومن مظاهر موالاة الكفار أيضا الاستغفار لهم والترحم عليهم، وقد حرم الله عز وجل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ليه بقى؟ لأن تبين لي إزاي أنهم من أصحاب الجحيم؟ لأنه مات على كفره، مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فمات على ذلك إلا أدخله الله إيه؟ أدخله الله النار. يبقى مسألة بقى ده إن أنا مرغم، إن أنا لا لازم أترحم عليك وأقول لك مش عارف إيه. وكان رحمه الله يجوب في الدعوة إلى الله بإخلاص. دعوة إيه اللي كان بيجوبها؟ ده كان بيدعو إلى التثليث، إلى عقيدته. أنا أقول كان رحمه الله فأرجو الله أن يثيبه أحسن المثوبة. ينهر أبيض، دي معارضة صرف للقرآن. يسيب مين أحسن على إيه؟ يسيبوه على إيه؟ أنه كان يدعو الناس أن يجعلوا معه إلها آخر، إلهين آخرين اثنين كمان، مش إله واحد بس. لا، فأنا في نفسي خلاص ما فيش. لكن هل من الممكن اللي هو أن زويه بقى توسيه ولا ممكن بقى واسي زويه يعني، لكن لزويه هو الرسول قال له رحم الله ميتك، صدمك أنت ما ينفعش كده. وإنما أقول له اصبر تصبر شد من أزرك أي حاجة بقى أقبالك صحيح. كان في بعض أهل العلم يقول كثر الله ذريتكم في مثل، فسألوه فقال لتكثر الجزية، وكلما كثر يدفع أكثر. فده كانت هذه من مظاهر هذه المولى اللي هي في النهاية جملة من جملة صد الشيطان عنك وحزبه. فطالما انحرف المرء عن الكفر ومظاهره وهيئته وحزبه والشيطان ومال الى التوحيد صح توحيده وعظم توحيده، مش كده ولا لا؟ ثم ان شاء الله عز وجل بقى الضد يعرف بضده. من احكام الامر ده احنا قلنا الميل من الشرك الى التوحيد، يبقى هنتكلم عن موالاه المؤمنين برضو فيها بعض الآثار وبعض مظاهرها أيضا من مولاة المؤمنين إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كان في أخ شال احنا قلنا وضع اسم الله جنب اسم النبي صلى الله عليه وسلم يوهم ان الاثنين في رتبة واحدة فده ما ينفعش. ففي أخ جاب واحدة منهم ونار فتح حطها هنا مين اللي رجعها مكانها تاني؟ ممكن نحطها هنا ممكن نحطها فوق نحط اسم الله فوق مثلا واسم النبي صلى الله عليه وسلم تحت كده بحيث بس ما حدش يبقى لان ده وهم من الناس ان النبي يساوي الله. وطبعا ده ايه لقد جعل الله لكل شيء قدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الابن عنده 6 سنين سيكمل 6 سنوات وعايز يدخله المدرسة يدخله المعهد اللي عندهم في البلد بس المعهد ضعيف شوية في قدراته. احنا عاوزينه يحكم دينه المواد العلمية حتى المتفوقون يقولك كده ان انا ممكن كنت ألمها كلها في اخر شهر في الدراسة على حاجة لان محنة التعليم ايها الاخوة زي ما بقولك انت بس مشكلتنا ان احنا ما قرأناش التاريخ بالذات التاريخ المعاصر. دلوا بده لما جه حط طه حسين ان هو ده وزير المعارف بس منظر كده اللي يعني بيحط المناهج هو دلوا بده فبالتالي حط لنا حاجات ما بقتش معيار لذكاء الانسان. ولذلك انا اقول لك شيء واضح جدا على المسألة دي واضح قوي في حياتنا. بتلاقي انا كراجل موظف في مصنع صنايعي بقالي فترة انا موظف انا شغال في مصنع انا اللي بصلح المكن وكده بيجي مهندس لسه متخرج ومتعين جديد بيستفيد مني ولا لا؟ يعني هو اللي معاه شهادة حتى في الصنائع يعني تلاقي في تسليم الشغل عايزين نعمل شغل معين ما يستلموش مهندس لانه ما يقدرش حتى يشوف ايه العيوب اللي متقبلة من اللي مش متقبلة بيجي يستفيد من المقاول يقول له ايه العيب اللي ممكن يعني يتصلح العيب اللي هو لازم ممكن يبقى موجود ايه اللي يبقى فيه كلام كده. فده دليل على انه هو ما في الحقيقة ما كانش. ولذلك كان في نهضة في بلاد المسلمين لتعليم الصنائع يتعلمها المسلمون وياخدوا عيونها يديها للمسلمين زي مثلا ما كان على ايام الجبرتي ابو عبد الرحمن صاحب التاريخ. الجبرتي ده لما لقى الصنائع قليله في بلاد المسلمين راح تعلم هذه الصنائع هو نفسه مع ان ده كان فقيه حنفي كبير جدا كان هو قبلة المذهب الحنفي في مصر ومع ذلك تعلم هذه الصنائع وعمل المدرسه بقت المدرسة هنا مدرسة فقهية يدرس فيها فقه يطلع من المدرسة الفقهية يقلع الجلابية ويلبس الأفرول ويقوم داخل فين يعلم بقى الناس النجارة ويعلمهم الحدادة ويعلمهم علشان يأخذوا هذه الصنائع اللي أقل. وكان الشافعي رحمه الله يتباكى على أن الطب لا يطلبه كثير من المسلمين وكان الشافعي طبيبا حتى قيل أنه وقف معه بعض طلبة الطب يوما فكلموه وكلمهم فطلبوا منه أن يعقد لهم مجلسا قالوا ده انت دكتور ادينا درس. فالإشكالية هي مسألة أنه بيحط لك بعض الحواشي الكثيرة أو اللي ممكن ما تلاقيش منهجه هو أصلا فتطلع مع ذلك مع طول العمر الذي استنفذه منك ضعيف. طب احنا نعمل ايه؟ المادة دي كلها بتقدر تتلم عيونها الطالب بيعرف يعمله يعرف يجيب عيون المادة دي تتلخص تبقى قد ايه. الكتاب المجلد الكبير بيبقى حاجة صغيرة كده في الآخر لكن المهم قضية دينه هياخد ايه عقيدته شكلها ايه توحيده هيبقى شكله ايه القرآن عنده فهمه ايه ده اهم حاجة تركز عليها سواء بقى جالك هنا زي ما تشوف هيجي منين جه في البيت يعني ممكن يبقى هو بيروح المدرسة وخلاص وانا في البيت انا اللي بفهمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أخ بيقول في ناس عايزين ندعوهم يقولنا يجوا في الدرس ويحضروا معانا ويصلوا معانا بس أغلب ظني أنه مخمور عقله مش موجود وده برضو من الكلام اللي بتقال دلوقتي طول ما أنت متزن دماغك فيك طول ما أنت إيه الله رجل طلع ثاني طول ما أنت تروح تصلي عادي. هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هي العلة في حتى تعلموا ما تقولون ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى العلة في انك لا تدخل في الصلاة سكران، مش سكران يعني عقلك تايه مش شارب حتى، لا من قليله ولا من كثيره. والأحناف لما تكلموا عن بعض العصائر التي لا يضر قليلها ما تكلموش عن كل الخمرة، ده افترى على الأحناف. واللي قال الكلام ده وهذا في المذهب الراجح منه أنه لا يقول هذا، لأن محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي بيخالفوا أبا حنيفة في ذلك، وهم الطلبة الذين نقل مذهبه ولا لا. إذا المسألة مش بالسهولة اللي بيروجوها على الناس عشان الشباب تذكر، ومع ذلك يقول له خش صلي بقى وانت سكران، ده كلام ده. ففي الحقيقة لا، إذا كان سكران أنا ما أقدرش أن أجيبه أبدا إلى المسجد، لكن هو أحب أنه يأتي معاك، هو عايز يحضر درس، عايز ينزل يصلي، عايز أقول له شريطة أنك ما تبقاش سكران، ما تشربش حاجة، تيجي معايا وعقلك فيك ولا لا. حد بعتلي في مرة حاجة مضحكة كده، رجل كان مشهور في بلده أنه هو أكبر تاجر مخدرات في البلد، فلما مات كل بقى حبايبه جم، فكل حبايبه مين؟ تجار مخدرات برضو. العالم جايين والله يا إخوة، يعني ممكن لعلكم لو بحثتوا عن تلاقوه، العالم كلها مساطير جايين شاربين. فالشيخ بيقرأ، وبعدين بقى الشيخ إيه فمطة في آية مطة، راح واحد قام قال له الله، وراح واخده بالحضن وقعد يبوس فيه. هو مش موجود ده، لعلهم مثلا مفكر فده يجي لنا هنا تعجبه كلمة ولا بتاعنا ليه بيطلع نطط لنا على المكتب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الذي يحترم من أجلي. يقول أنا شاب عندي 20 سنة، ما رأيكم في التقدم للخطبة الآن وطلب العون من الله؟ يحسسك أنه رايح يعني إيه هينتحر. لا بالعكس، نعم الرأي. ويا ليت، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال ابن حزم فليتزوج أمر لا يصادمه شيء، وبالتالي فهو على ظاهره فهو واجب، يعني من استطاع واجب عليه ذلك، لكن جمهور أهل العلم بيخالفوا طبعا. فإن استطعت أنك تتزوج الآن تزوج، ومش لازم أن أنت تمشي على طقس الناس. يعني أنا رحت الواحد قال لي لا إذا أنت لازم تجيب شبكة ولازم تجيب مش عارف إيه ولازم تجيب النيش، ما خلاص ما فيش ده، أنا روح لحد غيره حد يتواضع معايا. وكذلك يقال لأولياء النساء أن التواضع في قبول المهور ده إيه سنة الدين، سنة الدين. شفت الرجل اللي طلع للنبي صلى الله عليه وسلم، قام فقال يا رسول الله، في امرأة كده قامت قالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله قد زوجتك نفسي، قد وهبتك نفسي. وده عقد خاص بس بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فدل أنها لم تعجبه. فقام رجل من الناس وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال هل معك ما تمهرها؟ قال لا إلا الإزار. سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه هو اللي بيروي الحديث ده، عارفين يا إخوة بيقول إيه؟ بيقول والله ما عليه إلا الإزار، عليه إزار مربوط كده من ثلاث أرباعه كده لحد تحت، وما عليهوش حاجة من فوق، عليهوش رداء. شوف فقير لدرجة إيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن شققته بينك وبينها فإنه لا يسترك ولا يستره، هتدلها لا، ارجع إلى أهلك فالتمس لها أي شيء. فرجع ثم عاد وقال ما وجدت أي شيء يا رسول الله، فقال ارجع إلى أهلك فالتمس ولو خاتما من حديد. الإمام المناوي رحمه الله بيقول إن الخاتم بيطلق على الفص برضو لوحده كده، ممكن يطلق عليها يعني ممكن تيجي فص بس كده، بس لازم تمهرها بشيء. بس انا عايز اقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم مطول النفس معاه ازاي، هات لي اي حاجه بيبسط له، ومع ذلك برضه ما بيبسطش حق المراه، ان هي لازم تاخد اي حاجه ولو كانت قليله لكن ما تاخدهاش كده. وعليه جماهير اهل العلم انه لا يصح التزويج بالقران الا المالكيه. فالقصد ان ايه يعني، فرجع الرجل وقال ما وجدت ولا خاتما من حديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم يا رسول الله، البقرة والتي تليها، البقرة آل عمران يعني. فقال تحفظهما عن ظهر قلبك؟ فقال نعم يا رسول الله. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية على أن تعلمها ما معك من القرآن. يبقى التسهيل شوف عمل معاه ازاي. فالولد يجي تقول له انت معك ايه؟ والله معايا كذا كذا. ممكن تعمل ايه؟ طيب طب ممكن نشتري ده. طب بلاش دوت ونشتري ده. طب ممكن نحذف ده ونحذف ده وناخد ده. كلما سهل مهرها كلما عظمت بركتها، كلما عظمت بركتها. انما التقييد اللي يمنع ده، لكن على كل حال هتلاقي. لست عليهم بمسيطر. بيقول لي ما حكم الهرج والمرج والهزار مع الكفار؟ احنا بنتكلم في الموالاة والمحبة. ده انت صاحبه كده، ده انت حبيبه. يقول كيف اطلب علم التاريخ وما هي الكتب التي اقراها؟ اولا ان شئت ان تقرأ فقرأ كتابا في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كتاب متخصص في الغزوات ومجموعة يعني في الحقيقة لا تعادل، يعني هي مجموعة اسمها المعارك الكبرى ومجموعة أخرى اسمها غزوات النبي الأعظم، الاثنين للدكتور شوقي أبو خليل، مجموعتين في غاية القيمة الحقيقة. وبعدين تقرأ التاريخ بقى نفسه، تقرأ البداية والنهاية، تقرأ الكامل. وأما التاريخ المعاصر فأول ما يقرأ في الغزو الفكري. التاريخ المعاصر عبارة عن غزو فكري، إنما التاريخ كسرده يكفيك انك تقرا كتاب التاريخ الاسلامي للشيخ محمود شاكر. محمود شاكر اللي هو الشامي، مش محمود شاكر ابو فهر اخو احمد شاكر، محمود شاكر الشامي. فده له كلام في التاريخ المعاصر في الحقيقه، ومنه هتعرف الاشارات لكتب التاريخ المعاصر الاخرى. وقضايا الغزو الفكري وما حدث اول ما يقرا فيها، مع انه اصغر ما كتب فيها، لكن اول ما يقرا فيها هي كتاب رساله في الطريق الى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر ابو فهر اللي هو اخو احمد شاكر، مطبوع في اول كتاب المتنبي له ايضا. ولما لقوا غزارة الاقبال عليها وقيمتها العظيمة طبعوها لوحدها، اسمها رسالة في تاريخ ثقافتنا، كتاب يسير كده، ومنه تعرف ان شاء الله بقية الكتب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ استلف مبلغ من المال وراح يوديه لصاحبه، فصاحب الفلوس اشترط أن يزيد على المال، فرفضته ورفض أن يأخذ الدين. والحقيقة يا إخوة من المروءة، من المروءة مش الحكم الشرعي. يعني أنا استلفت منك 1000 جنيه من سنة، الواجب عليا أديها لك إيه؟ 1000 جنيه. لكن من المروءة بعد الاضطراب الغير مسبوق اللي حصل للجنيه ده، والألف جنيه دي كانت زمان، كانت مثلا من سنة 1000 جنيه لها قيمة معينة بتجيب حاجات معينة، دلوقتي بقت ايه؟ بقت نص الاولان الالف بتاعت الناس اللي منك من سنة او اقل من كده كمان. فبالتالي انت اضررت بيا جدا، والحقيقة انا ماليش ذنب وانت مالكش ذنب. هو الموضوع ان ايه؟ ارتفاع الاسعار، هبوط الجنيه واللي حصل ده خلى الموضوع ملوش قيمة. فبنقول من المروءة، انا الواجب عليا زي ما قلت لك اهو، الواجب ان اديك فلوسك زي ما انت اديتهاني، انما من المروءة ان استطعت زدتك شيئا، ده بدون اتفاق اهو، مش ربا ولا حاجة. يعني خدت الالف ادوم لك 1200 300 عشان اجبر موضوع الايه، لان هما الالف دول لو معاك وانت اشتريت بيهم بضاعة وبعت ومشيت في الايام دي كنت هتبقى ايه؟ هتزيد. يعني حد من الاخوه التجار امبارح بيقول ان في ناس كسبت مكاسب رائعه جدا لانه كان جايب بضاعه مخزنها فزادت زياده ملحوظه، وفي ناس في الاخير بتشتري يوم بيوم خسرت خساره ملحوظه، لان في سلع نزلت. يعني حدثنا ان العدس نزل 5 جنيه اول امبارح، 5 جنيه كلمه واحده كده العدس، تصور. طب لما العدس ينزل 5 جنيه يبقى ايه؟ يبقى الباقي. طب انا بشتري عدس بقى من اسبوع، بشتريه بنفس السعر، كان بيشتروه تقريبا ب 24 جنيه، هو قال لي امبارح القصه يعني 24 جنيه في الجمله. لما اشتريه ب 24 جنيه في الجمله ينزل بقى في الجمله ب 19، يبقى انا خسرت قد ايه؟ 5 جنيه دغري. فالقصد انه لاجل الاضطرابات الحادثه ديت من المروءة ان الواحد يراعي اخوانه يعني في المساله دي. وجزاك الله خيرا. بيقول افدنا في كيفيه الخلاص من فتنه النظر الى النساء فنحن ضعاف النفوس. طول ما انت بتقول ان انت ضعيف النفس يبقى ايه؟ مش هتبطل، ما انت ترخصت لنفسك خلاص. انت قلت ايه؟ انا الحقيقه هبص ليه؟ اصل انا ضعيف، انا ما اقدرش اقاوم، فضعيف فاعمل ايه؟ الحقيقه بقى ده كلام، ده هو ده اللي هيخليك ما تسيبش. انما الاصل ان انا اقول انا عبد لله، والله عز وجل قال كل المؤمنين يغضوا، يبقى غض واحتال لذلك. اعمل لي فكره بقى، امشي البس نظاره سوداء، ما انزلش من الشارع ده، ما انزلش من بيتنا، اعمل اي حاجه، المهم ان انا احتال لموضوع ان انا لا انظر للنساء. ولازم تعرف ان ده في غايه الخطوره، موضوع النظر للنساء ده في غايه الخطوره جدا خالص. ليه؟ لان المراه بعدها لا يكتفي بامراه، هتلاقي بعد كده مفيش امرأة تملى عينه بقى، لأنه قاعد يبص يمين وشمال. ولذلك يعني سمعتها قديما من بعض طلبة العلم، كانت حكمة في الحقيقة، قال لو اكتفينا بنسائنا لما احتجنا لغيرهن. لو أنا اكتفيت بامرأة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ملكت قال إذا نظر الرجل إلى امرأة فأعجبه منها شيء فليأتي امرأته فإن معها مثل الذي معها. هي هتظل المرأة في نظرك بالميزان الحقيقي إن كل النساء واحد لحد ما تطلق بصرك في النساء. اول ما تطلق بصرك في النساء هتبدا تحس لا ده في امراه جامده جدا وامراه، مع انه الحقيقه كل واحد، ولا مش كل واحد. قال علي رضي الله عنه واما النساء فما بالهم في مبان، نفس القياس. واذا قضى المرء وطره استوت عنده النساء جميعا، ولا لا؟ يبقى ما الحقيقه ما فيش، اللهم الا في الاخلاق بقى والدين طبعا. وده فلذلك لازم تدرك الأمر دوت، وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر الآخرة وذكر الإقبال على الله عز وجل، اللي هو مش معلوم ممكن يبقى إمتى. أخطر من أخطر ما تراه في الموت وتفكر فيه أنك لا تدري متى يكون، وفي أي لحظة وفي أي وضع الواحد هيموت. وبعدين بقى وبدا لهم من الله، بتفاجأ بقى تلاقي بدأ لك حاجات لو ما اكتشفتهاش دلوقتي هتبقى يوم القيامة فاجعة، بس ساعتها لا ينفعك ما فوجئت به، لأن خلاص يبقى خلصت الفرصة بقى. ولا لا؟ النظر للآخرة علاج ناجع لمسألة التعدي حدود الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول ممكن إنسان، يعني ده مجمل السؤال، ممكن إنسان يقع فيما وقعت فيه فرقة من الفرق فيوصف بأنه من هذه الفرق؟ الفرق دي يا إخوة العلماء كتبوا فيهم كتب وقالوا معالمهم إيه، يعني الفرقة دي ما هو دينها، ما تعتقد. فلذلك ما تبقاش صفة واحدة وإنما صفات وأصول عندهم، والأصول تتفرع عليها فروع. فلذلك من قال بقولهم في مسألة يقال قال بقول فلان، لكن لا يقال هو. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام ابن القيم بيقول إيه في كتاب شفاء العليل؟ قرر فناء النار، وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية قبل منه، وقيل تركه، لكن تبنى ابن القيم. والقول فناء النار ده قول مين؟ قول المعتزلة. فهل يقال ابن القيم معتزلي؟ مش ممكن، لأن المعتزلة لا أصول أخرى ابن القيم لا يقول بها، إنما هو قال وافق في قول. لذلك فرق بين ما قاله النووي في الصفات وبين ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله على الجميع في الصفات، فرق بينهم وبين أبي إسحاق الشيرازي مثلا، اللي هو الرجل بيقول لك أنا متبني مذهب الأشاعرة رأسا، بخلاف من وافقوه في إيه؟ في صفة من الصفات. وما يقدرش ان انت تقول ان هؤلاء برضو قول ابي الوفاء ابن عقيل وقول ابو الفرج ابن الجوزي في بعض الصفات، وابو الوفاء ابن عقيل قيل وافق المعتزلة أيضا في بعض أشيائهم، ده اسمه وافقهم في مسألة، إنما أن تقول عليه هو معتزلي أو هو أشعري أو هو لا طبعا، ده شطط في الحقيقة. خلصت النص ساعة؟ خلصت؟ ماشي. برضو نفس الكلام موضوع الإنسان رأى رأيا من آراء الفرق، وإحنا يا إخوة لازم برضو يبقى عندك أصل من الأصول، ده برضو من جملة موالاة المؤمنين، أن تنشغل بعيب نفسك عن عيبه، فعيبه مظنون وعيبك قطعي ولا لا؟ يعني أنت الآن لو أنت عملت ذنب الآن سين من الناس وقلت لك أنت مذنب، تقول أنا عملت ذنب الفلان، طب تعتقد أن أنا مذنب؟ تقول لي ما هو برضو كل ابن آدم خطاء. طب أنا أذنبت النهاردة، أنت متيقن بأن أنا مذنب؟ يقول لك لا قطعا، العاقل يقول لا. طب أنت أذنبت وعارف ذنبك، متيقن أنك مذنب؟ تقول أقول لك طب منشغل بي أنا ليه وأنا ظن وسايب نفسك وأنت يقين. عشان كده بعض السلف كان يقول ذنبي يقين وذنب غيري ظن، أنا انشغل عنه ليه؟ حتى قيل لبعضهم ألا تنظر إلى من يتكلمون في عيوب الناس؟ فقال نظرت إلى نفسي فانشغلت فوجدت شغلي بعيوبها أولى من الشغل بعيوب الناس. وده أيضا من جملة مولاة المؤمنين، أنني لا أبحث عن سقطاتك وإنما أسددك ما استطعت حتى تأتي بما لا يحتمل، فعندها أنقدك على قدرك ولا على قدرها، على قدر الذنب يعني، على قدرك أنت، لأن أنت اللي عندك كمية حسنات ممكن تصادم الذنب فتخليه. يعني أنا أقول لك مثال مثلا سريع كده أختم به، إن هارون الرشيد قاعد في ملكه فلقى الحاجب دخل عليه، وكان عنده الإمام شهر بن حوشب، فدخل عليه الحاجب وقال أشهد أني قد رأيت هذا الرجل وجد دراهم في خارطة فأخذها. شهر بن حوشب داخل على القصر يقابل هارون الرشيد، فقام لقى زي كيس كده فيه شوية فلوس، فراح مدد ايده خدها حطها في جيبه. الكلام ده تقييمه الشرعي ايه؟ لا لقطة. بيقول لك لقطة، شوف نص بشرعي برضه، لا مش لقطة، ده هو ده فلوس الامير موجود عنده في البتاع. العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان اذا مات الرجل وله مال وليس له ورثة كان ماله الى بيت المال، ياخد ماله بيت مال المسلمين، يجي الخليفة المبايع يوم واخد ايه؟ واخد فلوس الرجل تحطها في بقى لان ملوش ورثة. طب اذا مات الرجل وعليه دين بقى؟ العلماء يقول لك ايه؟ فلما كان احق باخذ ماله اذا لم يكن له وارث فهو احق بدفع دينه اذا لم يكن له مال يؤدي منه. يبقى انا اذا ادينت ممكن اخش على الامير اقول له هات دين اسد دين، وانا لو مت ليا فلوس بتاخدها انت مش كده ولا لا؟ وليش ورث. فهو ده كان ماخذ شهر بن حوشب لما دخل اخذ ده، يعني له محمل فقهي، بس كانت الصوره شكلها ايه؟ شكلها مش اللي هي. فالحاجب قال لهارون الرشيد كده، انا شفت الراجل ده دخل خد كذا كذا كذا، اما هارون الرشيد مكمل الكلام مع شهر بن حوشب ولا كانه سمع حاجه. فلما خرج الرجل من عنده دعا الحاجب وقال ويلك الا تعرف من هذا؟ قال لا. قال هذا شهر بن حوشب محدث المسلمين، ده اكبر محدث هنا، هل اذ رايته اغفلته وسترته؟ لما شفته عمل كده كنتش تقول وخلاص، على الاقل مش قدامه، تعال قول لي والله الراجل ده خد منك كذا كذا وخلاص، وانا اتصرف اشوف اعمل ايه. لذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله ان من المسلمين ليس من احد الا وقد اذنب، لكن من الناس من اذا اذنب اقيلت عثرته. في واحد كده لما يقع في حاجه وانت ايه تعديها له كانك مش شايف، فضلا بقى عن انك تتكلف له. مفيش حاجه اسمها انك انت تبقى ماشي مع واحد بص لامراه تقول الراجل ده بينظر للنساء، ده شطط منك لانه عمل ايه؟ بص مره. انما انا اقدر اقول بينظر للنساء لما ليه دايما، يبقى نقول بينظر للنساء مش كده ولا لا؟ فالانصاف في المسائل دي ايها الاخوه هو من جمله المولاه ايضا من مولاه المؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مراه المؤمن، شوف قال ايه بقى، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من خلفه. يكف عليه ضيعته، حاجة ضاعت له، حاجة عملت له، انا دور لك عليها وشوفها وصلح لك ارضك وصلح لك شغلك ودلك على الكويس وكده. ويحوطه من خلفه، انا ظهرك، اذا حاجة حصلت لك انا الله افدفع عنك. مات الزبير بن العوام عليه الف الف مليون دين، فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع، فقال كم على اخي من الدين؟ قال الف الف. قال علي 500 الف. شوف ازاي، قال له انا ادفع لك نص على طول كده. حد النهارده لما حد بيموت بيسال هو عليه ديون ايه؟ اسال بس فضلا عن ان اقول انا حسد ولا لا. ده من جمله موالاه المؤمنين، مش كده ولا لا؟ فلذلك مش عايزين بقى اللي هو ايه التكلف في موضوع ان ايه واحد شط في مساله، لا سيما ان هذه الاصول بعد الانفتاح بقى بتاع النت والفيسبوك والناس بتكتب اي حاجه في اي حته، اي حد عايز يكتب حاجه بيكتبها دلوقتي، ما تعرفش مين اللي كاتب ده. فبالتالي بقى اي حد بيقول اي حاجه ما تقدرش تحمله الا عند المناقشه والجلوس، وانت جبت الكلام ده منين يا ابني، وعارفه ازاي وفاهمه ازاي، الى غير هذا. اضف الى ذلك ان في ابواب فعلا ابواب ما انت ما درستهاش بس خدتها بالجمله كده، فبالتالي تنكر اشياء معلومه او تقر اشياء منكره، ده برضو لازم تشهد به على نفسك. الكلام ده كله الاخوه لازم يفهموه قبل النقد، والنقد هو شيء بالحقيقه صعب ولا يقوم به الا من علمه. نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.